الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، حول يا أحمد أخلاق، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وعبد ربه جل وعلا حتى لبى داعية، وجاهد في سبيله حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كنت قد أعددت لحضراتكم الليلة موضوعا بعنوان الطريق الأقوم، ولكن نزولاً مني على رغبة إخواني وأحبابي، فحديثنا الليلة بإذن الله تعالى في هذا الموضوع الجليل الذي اختاره لنا الليلة إخواننا بارك الله فيهم، تفقهوا ولا تتفيقهوا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا بالحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسمحوا لي أن أركز الحديث الليلة في هذه المحاضرة المنهجية في المحاور التالية: أولاً العلم، ثانياً الفقه، ثالثاً العمل. فأعيرون القلوب والأسماع، فإن الموضوع بحق من الأهمية بمكان. أولاً العلم، لم يأمر الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء في هذه الدنيا إلا من العلم، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، بل ورفع الله قدر أهل العلم، فقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بل وشهد الله جل وعلا لذاته بالوحدانية، وثنى بملائكته، وثلث بأهل العلم، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، بل وشهد الله جل وعلا بالخشية لأهل العلم فأهل العلم هم الذين يخشون ربهم، فقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولله در القائل: الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. لا حياة لنا إلا بالعلم، لا حياة لنا إلا بالعلم بأسماء الله وصفاته، إلا بالعلم بشرعه ودينه، إلا بالعلم بنبيه ورسوله، إلا بالعلم بما يسعد هذه الأمة ويجعلها في مصدر السيادة والريادة والقيادة. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والأدلة على ذلك من كتاب الله كثيرة، وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم الأمي الذي علم المتعلمين، يبين لنا قدر العلم، ويبين لنا حفاوته البالغة بالعلم وأهله، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالناس على هدى ما داموا على علم، فإذا قبض العلم بقبض العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، وقع الناس في الضلال، ووقع الناس في الشقاء. بل من أجمل ما قرأت ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس يوما، إذ أقبل ثلاثة نفر، أما أحدهم رأى فرشة فجلس فيها، وأما الآخر استحيا أن يتخطى الصفوف فجلس خلف الصفوف في مؤخرة الحلقة، وأما الثالث نظر ثم أعرض عن المجلس. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم آوى إلى الله فآواه الله، الأول آوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث أي الذي نظر إلى مجلس العلم النبوي المبارك وأعرض عنه قال: وأما الثالث أعرض فأعرض الله عنه. فمن سلك طريقا يتعلم فيه آية من كتاب الله، أو حديثا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كلمة لإمام من أئمة أهل العلم، فقد سلك بالفعل طريقا إلى الجنة، كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند حسن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم شديد الحفاوة بأهل العلم. ففي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والطبراني في معجميه الأوسط والكبير بسند حسن من حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ في المسجد على برد له أحمر. يعني جاء صفوان رسول الله فوجد رسول الله متكئا على برد له في المسجد النبوي، فقال صفوان بن عسال: يا رسول الله إني أتيت أطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. أيها الأحبة، لا أريد أن أطيل النفس في هذه المقدمة المهمة بين يدي الفقه في الدين، لأن الحديث عن العلم وعن مكانة العلم والعلماء في كتاب الله وفي سنة رسول الله حديث طويل حديث جليل. لكن انتبه لما أقول: العلم وحده بدون فقه قد يضر صاحبه ولا ينفعه. العلم وحده بدون الفقه فيه قد يضر صاحبه ولا ينفعه، وسأبين لك الآن ذلك بالأدلة. لذا نرى الإمام البخاري في كتاب العلم يترجم بابين من أفقه الأبواب والتراجم، فيقول في الباب الأول: باب العلم قبل القول والعمل. قبل أن تتكلم وقبل أن تعمل يجب أن تتعلم. وصدر الإمام البخاري هذا الباب بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. علق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذه الترجمة والآية فقال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بأمرين، بالعلم والعمل، بالعلم في قوله تعالى فاعلم، وبالعمل في قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: فقدم الله العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. ثم ترجم الإمام البخاري بابا آخر في كتاب العلم بعنوان: باب الفهم في العلم. يا الله، ترجمة عالية جدا. باب الفهم في العلم، وصدر الباب بحديث صحيح، فنحن نتحدث عن صحيح البخاري، وصدر الباب بحديث عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: انتبه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. خلي بالك، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر: يفقهه أي يفهم، أي يفهم. باب الفهم في العلم. فيا طلبة العلم ويا أولادي ويا أحبابي، الدليل الدليل ولو كان في القرآن والسنة ليس منتهى العلم. خلي بالك، ده كلام خطير. الدليل وإن كان في القرآن والسنة ليس منتهى العلم، بل لابد من فهم الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل، حتى لا تستدل بدليل عام لمناط خاص، وحتى لا تستدل بدليل خاص لمناط عام، فتفسد وأنت تريد الإصلاح، وتضر وأنت تريد النفع. أوردها سعد وهو مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل. إذ لابد يا أحبابي من تحقيق المناطات العامة والخاصة للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص القرآنية والنبوية وبين حركة الواقع المتجددة والمتغيرة. قال شيخنا ابن القيم: لا يجوز للعالم أو المفتي أو الحاكم أن يفتي في أي مسألة من المسائل إلا بعلمين، الأول فهم الواقع، الأول فهم الواقع، والعلم الثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على واقع المسألة المدروسة أو المبحوثة. يعني لا يجوز لك أن تستدل بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله الصحيحة إلا بعد أن تحقق مناط الدليل، إلا بعد أن تكون فاهما لواقع المسألة التي تسحب لها الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. نعمة الفهم نعمة عظيمة من أجل النعم، ألا وهي نعمة الفقه في الدين. ولذلك يقول ربنا ممتنا بهذه النعمة على نبي كريم من أنبيائه، ألا وهو نبي الله سليمان: ففهمناها سليمان. فالفهم نعمة من الله وهبة من الله وعطاء من الله، ثم هو يحصل بالجلوس بين أيدي الربانيين من العلماء العاملين والدعاة الصادقين. خلي بالك انتبه معي، أقول الفهم هبة الله وفضل الله يؤتيه من يشاء، ومع ذلك لا يحصل هذا الفهم إلا بالجلوس بين أيدي الربانيين من العلماء. لا تتعجلوا أيها الأحبة، لا تتكلموا في دين الله ولا تتحركوا لدين الله إلا بعلم وفهم وفقه لدين الله تبارك وتعالى ولكلام رسول الله، لتعلموا المراد لله ولرسوله. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الماتع الممتع الموافقات، يقول: أنفع الطرق لتحصيل العلم الصحيح طريقان، الأول الفهم، الأول المشافهة، الأول المشافهة بمعنى أن يجلس طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه، فإن الله تعالى يفتح على طالب العلم بين يدي شيخه ما لا يفتح به عليه دونه. انتبه لهذا التأصيل المهم. والطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم من المتحققين به من المتقدمين، بشرط أن يكون طالب العلم فاهما لمصطلحات أهل العلم، لأنك لو جعلت شيخك الكتاب دون أن تكون فاهما لمصطلحات العلماء ربما تضل، وربما تضل غيره. قال الشاطبي: كان العلم قديما في صدور الرجال، يقصد الصحابة والتابعين، ثم انتقل من صدور الرجال إلى بطون الكتب، وبقيت مفاتحه بأيدي الرجال، وبقيت مفاتحه بأيدي الرجال، يعني من العلماء. ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، وخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. قد يقرأ طالب العلم دليلا أو يقرأ المسلم دليلا دون أن يكون فاهما للدليل ودون أن يحقق مناط الدليل فيضر. روى الإمام أحمد في مسنده، وأسألكم بالله أن تتدبروا هذا الحديث الجليل، روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم. صحابي من الصحابة احتلم بالليل وقد أصيب في رأسه بحجر، فشج الحجر رأسه، فسأل إخوانه وقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء، إذا وجد الماء بطل التيمم. قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء. قال: رأسي مشجوجة، ولو اغتسلت لهلكت ولقتلت والماء بارد. قالوا: لا، لا يجوز لك أن تتيمم، كيف تتيمم والماء موجود؟ وأفتوه بهذا الدليل العام الذين أسقطوه على مناط خاص. اسمع ماذا حدث. قال: فاغتسل فمات. فلما أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام قال: قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. قتلوه، معقول يحكم رسول الله عليهم بأنهم قتلوه ويدعو عليهم قاتلهم الله، وفي لفظ صحيح قتلهم الله، ثم يقول ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي، يعني الجاهل، العي هو الجاهل، إنما شفاء العي السؤال. وأنا أعجب وأسألكم جميعا وأقول ألم يفت هؤلاء هذا السائل بدليل صحيح؟ والجواب بملء فمي نعم، أفتوه بدليل صحيح، بلى أفتوه بدليل صحيح. فلا يجوز التيمم وأنا أقدر على الماء، لكنهم استدلوا بدليل عام لمناط خاص فقتلوا الرجل، لم يحققوا مناط الدليل. كما تأتيني مثلا امرأة وتسألني وتقول بأن الطبيبة المسلمة نصحتها بعدم الحمل لأن الحمل يهلكها، فهي تضع ولدها بولادة قيصرية وهي متعرضة لخطر حقيقي بمفهوم الطب إن حملت مرة أخرى، فتأتي لتتعرف على حكم الشرع فتسمع مني كل الأدلة العامة في تحريم تحديد النسل. يا أخي هذا مناط مختلف، أنا أسحب الآن أدلة عامة لمناط عام لا يجوز أن أستدل بها الآن لسؤال هذه الأخت المسلمة، وإنما يجب علي كعالم إن كنت من العلماء أن أسحب الأدلة الخاصة لهذا المناط الخاص بين يدي. فلا بد من أن أحقق المناطات العامة والخاصة للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وبين حركة الواقع المتجدد والمتغير. تأتي امرأة إلى الإمام أحمد فتقول يا إمام إننا نجلس فوق سطح بيتنا لنغزل الصوف على ضوء القمر، فيمر علينا جند السلطان يحملون المشاعل فتضيء لنا مشاعل جند السلطان، أيجوز لنا أن نغزل الصوف على ضوء مشاعل جند السلطان؟ فقال لها الإمام الفقيه من أنت؟ أنت مين؟ قالت أنا أخت بشر الحافي. قال أنت أخت بشر؟ قالت نعم. قال من بيتكم خرج الورع، إذا لا يجوز لكن. هذا مناط خاص، لكن لو محمد حسن اللي بيسأله هيقول لغزل للصبح ما فيش مشكلة، إنما هو وجد ورعا في السؤال وسأل عن السائلة فوجد أنها خرجت من بيت ورع وخرجت من بيت الورع، فحقق الإمام المناط الخاص وأجابها إجابة خاصة. لا يجوز لعالم أن يستدل بفتوى الإمام وأن يجعل فتواه فتوى عامة لجميع المسلمين، ومن هنا يقع الخلل. فكم تسفك دماء وتمزق أشلاء باسم الدين وباسم نصرة الإسلام. هل تعلمون يا شباب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل وهو من هو؟ وهو من هو الحيي الكريم صاحب الهجرتين المصلي إلى القبلتين زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مجهز جيش العسرة الذي قال له النبي ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، والله لو كانت عندنا الثالثة لزوجناها لعثمان. ومع ذلك يقتل عثمان وقاتله الغبي المجرم يقول طعنت عثمان 9 طعنات، 6 طعنات لله تعالى و3 طعنات لما كان في صدره عليه. يقتل عثمان باسم الله تعالى، تسفك دماء عثمان باسم الله تعالى. إنه الخلل، إنه سوء الفهم عن الله ورسوله. وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم سوء الفقه عن الله ورسوله. والله لقد جاءني في مدينة المنصورة بعض أحبابنا في درس من دروس الخميس وفي زحام شديد كهذا، وإذ بمجموعة من الناس: يا شيخ يا شيخ، لازم نسألك عن صحة حديث. قلت تعال تعال تفضل. مجموعة من آبائنا الطيبين وإخواننا الفضلاء، قال: يا شيخ، نريد أن نسألك، هل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، كان لا يرد الدهن؟ قلت نعم، هذا صحيح، كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن. فإذ بواحد منهم يقول لهم بلغة المصريين: مش قلت لكم عشان ما عدتوش تتلمضوا بعد كده معايا. وإذ بالآخر يرد علي ويقول: معلش سامحوني على اللهجة المصرية، يا شيخ ده كان حيموتنا النهاردة. قلت: لا لا، في إيه؟ تعالوا تعالوا تعالوا. وجلست معهم. إيه الموضوع؟ فقال أحدهم: هذا الأخ دعانا اليوم لطعام الغداء. هذه حقيقة ليست طرفة، دعانا اليوم لطعام الغداء. الجميل، جزاه الله خيرا. قال: لا لا، استنى يا شيخ، أحضر لنا لية الخروف. هل تعرفون اللية؟ الشحم. قال: وحمره بالسمن البلد الجميل ووضعه على الأرز، وكان يقطع ويقول: كل. كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن. فالأخ مسكين وأهل مصر حقيقة عندهم عاطفة جياشة ومحبة عالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأخ يقول له: أنت متأكد أن النبي قال كده؟ يقول له: والله حديث صحيح. فيأخذ منه قطعة الدهن صلى الله عليه وسلم ويأكل حبا في رسول الله، وبعدين يعطيه قطعة تانية يقول: مش قادر. يقول له: كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن. تهترد السنة؟ يقول: يا ابني انت متأكد ان ده حديث؟ قال له: نسأل محمد حسن النار. فأتوا ليسألوا. قلت: يا أخي سامحك الله، كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن، أي لا يرد الطيب. قالوا: يا ابن الكلب، هتموتنا باسم النبي؟ والله ليست طرفة، سامحوني يعني على اللفظة، لكن واقع، هتموتنا باسم النبي. ولذلك أنا أقول بملء فمي: كم أناس يقتلون باسم الدين، والدين منهم براء. من قتلة هؤلاء الأبرياء أنا أعجب، كيف نتجرأ على قتل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يقال بأن هذا هو الدين وبأن هذا هو الإسلام، ونقدم صورة مزرية لإسلامنا الذي ما عرفت الدنيا أعظم ولا أطهر ولا أسمح منه. فلا بد من أن نفقه. لقد كفر الخوارج عليا. الخوارج يكفرون علي بن أبي طالب؟ مش ممكن أبدا. وبالمناسبة أود أن أقول: نحن المسلمين نحب عليا ونحب الحسن ونحب الحسين ونحب فاطمة الزهراء ونحب آل بيت رسول الله ونتقرب إلى الله بحبهم، بل ووالله لا يوجد على ظهر الأرض من يحب آل البيت كحب أهل السنة لآل البيت. بل ونردد مع علي كلماته الرقراقة الجميلة الذي اضطر أن يقولها يوما للخوارج، فقال: محمد النبي أخي وصهري، محمد النبي أخي وصهري. تدبر معي هذه الكلمات الرقراقة الجميلة لعلي رضي الله عنه، يقول: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي. أعد حاضر معاكم للصبح. يقول علي محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي أخويا وبنت محمد سكني وزوجي منوط لحمها بدمي ولحمي وسبط أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي. لا أحد. هل تصدق أن يكفر الخوارج عليا؟ معقول علي الذي قال له الحبيب النبي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ الذي قال له الحبيب النبي لأعطين الراية غدا في خيبر رجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يكفر علي ليه؟ فأرسل علي رضي الله عنه إليهم أي إلى الخوارج ابن عباس. انظروا إلى الفقه في الدين، انظروا إلى الفهم للكتاب الكريم ولسنة سيد المرسلين. ذهب ابن عباس إليه فقال ما تنقمون على ابن عم رسول الله؟ خلي بالك، قالوا ننقم عليه ثلاثة، قالوا ننقم عليه ثلاثة. قال ما هي؟ قالوا الأولى حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، وبذلك يكون علي قد كفر، وأعطوا الكرت الأحمر. إيه الفهم ده؟ والثانية، قالوا والثانية أنه قاتل أقواما، يقصدون طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم، قاتل أقواما ولم يسب نساءهم ولم يغنم أموالهم، فلئن كانوا كفارا فقد حلت له أموالهم ونساؤهم، ولئن كانوا مسلمين فقد حرم عليه أصلا قتالهم. شبهة خطيرة. قالوا والثالثة، قالوا والثالثة تنازل عند قضية التحكيم عن صفة أمير المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. الله أكبر. فقال ابن عباس أرأيتم لو أجبتكم بآية من كتاب الله محكمة وبكلام واضح لرسول الله لا تنكرونه أترجعون؟ قالوا اللهم نعم. قال الأولى تقولون بأنه حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، دلوني أتحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين أولى أم تحكيم الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم أولى؟ قالوا بل تحكيمهم لحقن دماء المسلمين وإصلاح ذات بينهم أولى. قال فإن الله حكم الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم في القرآن. قالوا أين ذلك يا ابن عباس وقد قرأنا القرآن فلم نجد فيه هذا؟ قال لا، اقرأوا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. أتحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين أولى أم تحكيم الرجال للإصلاح بين رجل وامرأته أولى؟ قالوا بل تحكيمهم لحقن دماء المسلمين أولى. قال فإن الله حكم الرجال في بنص القرآن للإصلاح بين رجل وامرأته فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فنظر بعضهم إلى بعض فالتفت إليهم ابن عباس وقال الحبر الإمام الترجمان المبدع للقرآن. قال لهم أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. أريد أن أقف هنا، اللهم نعم بسهولة كده؟ كانوا من دقائق معدودة يكفرون عليا بهذه الشبهة، من لحظات كانوا يكفرون عليا بهذه الشبهة. انظروا إلى نور الفقه ونور الفهم يبدد ظلام الشبهات وما أكثر الشبهات. قال: وأما الثانية قاتل أقواما ولم يسب نساءهم ولم يغنم أموالهم فلئن كانوا كفارا فقد حلت له نساؤهم وأموالهم ولئن كانوا مسلمين فقد حرم عليه أصلا قتالهم. قولوا لي، أكنتم تريدون أن يغنم علي، أن يسبي علي أمه وأمكم أم المؤمنين عائشة وأن يأخذ سلبها غنيمة؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن قلتم بأنها ليست أمكم فقد كفرتم. فإن الله جل وعلا يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فنظر بعضهم إلى بعض فقال لهم: أخرجتم من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أما الثالثة، تنازل عن صفة أمير المؤمنين عند قضية التحكيم، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. لقد تنازل رسول الله يوم الحديبية عن صفة الرسالة. والحديث في الصحيحين من حديث البراء بن عازب: والذي كتب العقد هو علي. قال النبي لعلي: اكتب يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فاعترض رسول قريش سهيل بن عمرو وقال: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. ثم قال: هذا ما قاض عليه محمد الرسول. قال: لا والله، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. يا علي امح رسول الله. قال: لا والله، والله لا أمحوك أبدا. فقال له النبي: فأشر إلي على موضع هذه الكلمات. فأشار علي إلى الأمي الذي علم المتعلمين، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وهو يقول: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. وفي غير رواية الصحيحين التفت إلى علي وقال: أمحها يا علي، فلعلك تضطر لمثلها يوما. فاضطر علي لمثلها في يوم التحكيم، وتنازل عن صفة أمير المؤمنين. فقال ابن عباس: دلوني، أكان علي أفضل من رسول الله يوم تنازل عن صفة الرسالة حتى لا تنازل عن صفة الإمارة ليحقن دماء المسلمين؟ فنظر بعضهم إلى بعض فقال: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. فعاد مع ابن عباس لعلي أكثر من 20,000. انظروا إلى الفهم يا أحباب، انظروا إلى الفقه. ولذلك أنا أنصح أحبابي وأولادي وأقول إن الدعوة تحتاج إلى فقه، وإن تغيير المنكرات يحتاج إلى فقه، إن الشدة تفسد ولا تصلح، وإن العنف يهدم ولا يبني. الدعوة تحتاج إلى فقه، إلى حكمة، وإلى رحمة، وإلى لين، وإلى كلمة رقراقة رقيقة. أرجو من شبابنا أن يفرقوا بين مقام الجهاد ومقام الدعوة، لأننا نخلط بين المقامين. فمقام الجهاد رجولة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أما مقام الدعوة لين وحكمة ورحمة وأدب وتواضع. وإن كنت تدعو أكثر أهل الأرض، قال تعالى لنبيين كريمين هما موسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا. قال قتاده: ما أحلمك، تأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا؟ هذا حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى؟ دخلت أصلي العصر في مسجد في بلد عربي مسلم، وقدر الله دخلت مكان الوضوء ليتوضأ. فدخل رجلان، كان أحدهما مسافرا كما فهمت من الحوار، وأنا أتوضأ. فتعانقا وتصافحا ووقفا يتحدثان طويلا حتى شرع المؤذن في إقامة الصلاة داخل المسجد. فاقترب أخ فاضل من الأخوين الكريمين وأراد أن يذكرهما بالإسراع للدخول إلى الصلاة. والله يا إخواني، نظر إليهما وقال: يلا صلي يا حمار أنت وهو. فالتفت إلى الأخوين قلت ما تصليش يا أخ أنت وهو ما تصليش. فنظر قال كيف يا شيخ ما يصلوش؟ قلت له يا أخ هو ربنا فرض الصلاة على الحمير؟ الحمير ما بتصليش يا أخي. يا أخي هذه مش دعوة، هذه ليست دعوة. إننا لا نتعامل مع ملائكة بررة، ولا نتعامل مع شياطين مردة، ولا نتعامل مع أحجار صلدة، إنما نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الطاعة والمعصية، فيها الفجور والتقوى. نعم، فلا بد أن نكون على بصيرة بمفاتيح هذه النفوس البشرية لنتغلغل إلى أعماقها. أخي لو اقتربت مني لتدعوني بالحق وأنت متكبر علي لن أسمع منك الحق الذي معك. ولذلك أنا أقول وتدبر هذه الكلمات، أقول إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا وبكل أسف لم نحسن إلى الآن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية خلقية على أرض الواقع، ولم نحسن إلى الآن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب كما هو الواقع، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب كما هو الواقع. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما. إما أن يكون تعبيرنا سلبيا ساكنا لنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا الأصلية وانعزالا عن المجتمع والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا صاخبا متشنجا منفعلا بل وأحيانا دمويا. وهنا نخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للزود عن الحق، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. لن نستطيع أن نبلغ الدين لأهل الأرض بهذه المحاضرات ولا بالفضائيات ولا بالمجلدات، وإنما إلا إذا حولنا الإسلام في حياتنا ابتداء إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، إلى تفوق وسمو وصدق وإخلاص ووفاء إلى غير ذلك. إن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام أن يشهد كل مسلم لدينه شهادة خلقية عملية على أرض الواقع في مكانه الذي هو فيه، الطبيب في عيادته، والمهندس في مصنعه، والطالب في مدرسته وجامعته، والمسلمة في بيتها، والجندي في خندقه وموقعه. لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منابر المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر الإسلام، كل في موقع إنتاجه وموقع تخصصه وعمله وعطائه. فتحتاج إلى فقه، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وتغيير المنكرات يا أحبابي يحتاج إلى فقه، الحماس وحده لا يكفي والإخلاص وحده لا يكفي. وأنا لا أتهم إخلاص المخلصين ولا أقلل من حماس الصادقين المتحمسين، وإنما أقول يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع من كتاب ربنا وسنة نبينا بفهم سادتنا وعلمائنا وأئمتنا جزاهم الله عنا خيرا. أنا لا أتهم إخلاصك وحماسك، لكن قبل أن تتكلم وقبل أن تتحرك للعمل لدين الله لابد أن تكون فاهما لمراد الله، وفقيها بمراد رسول الله، وفقيها بالواقع الذي تتحرك فيه، حتى لا تضر وأنت تريد النفع، وحتى لا تفسد وأنت تريد الإصلاح. اسمع مني إلى هذه الكلمات التي تكتب بماء العيون الدامعة الخاشعة لا بماء الذهب. قال شيخي ابن القيم إن النبي، إيه البخل ده بتوع ليبيا، ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. تاني، حاضر حاضر. إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر يعني من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي، ولا زال الكلام للشيخ ابن القيم، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. ربما يرد علي ابن حبيب من أبنائي ويقول: يا شيخ، هذا كان في مرحلة الاستضعاف في مكة. لكن أقول: اصبر ولد الغالي، اسمع ماذا قال. قال: ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. كلام غالي أوي. وبالحكمة نريد انقلابا للقلوب، لا نملك إلا أن نحول القلوب من الشر إلى الخير، من الفجور إلى التقوى، من البدع إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة، من النفاق إلى الإيمان، من الشرك إلى التوحيد، ولكن بسلاح من الخلق العذب والكلمة الرقيقة والسلوك الحميد والرحمة العالية الغالية. لن تستطيع أن تحول قلب امرأتك ولا قلب ولدك، بل ولا تملك الهداية لامرأتك ولا لولدك. هداية الدلالة وظيفتي ووظيفتك، أن تدل الخلق على الحق بحق. هداية الدلالة أن تدل الخلق على الحق بحق، أما أن يهتدي الخلق أو لا يهتدون فليس من شأن العبيد، وإنما هو شأن العزيز الحميد. قال ربنا لحبيبنا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية الدلالة، هداية التعريف، هداية البيان، هداية الإرشاد. أما هداية التوفيق فلا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فما عليك إلا أن تدل الخلق على الحق بحق وبأدب جم وبتواضع. أبدا لا تنطلق لتخاطب والدا من آبائنا الكرام أو أخا من إخوانك أو أي مسلم من باب أنا العالم وأنت الجاهل، أنا التقي وأنت الشقي، أنا المتبع وأنت المبتدع. لا يا أخي، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فتعلم وتفقه قبل أن تتكلم وقبل أن تعمل، حتى لا تضر وأنا أعلم أنك تريد النفع، أو حتى لا أفسد أنا وأنا نيتي الإصلاح. لا بد من الفهم في الدين ولا بد من الفقه في الدين، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يرد الله به الخير لن يفقهه في الدين. فعلامة الخيرية لك من عند الله أن تكون فقيها في دين الله، وأن تكون فاهما لمراد الله، وأن تكون فاهما لمراد الحبيب رسول الله. ثم علم بفهم وفقه بدون عمل حجة علينا، حجة علينا. قال الشاطبي، وهو من شيوخ الذين تتلمذت على كتبهم وأكاد أحفظها بفضل الله جل وعلا، يقول في كتابه القيم الماتع الموافقات، الذي أنصح به طلبة العلم أن يتدارسوه وأن يتعلموه وأن يجتهدوا في حفظ مقدماته في المجلد الأول على الأقل. يقول: إن كل علم لا يفيد عمل ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. إن كل علم لا يفيد عمل ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أي أمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث الذي رواه ابن حبان والطبراني والحاكم وغيرهم بسند صحيح من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. علم وفقه وعمل طريق النجاة، فمن سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير الأصول زل. والدليل المنير في الظلماء، والأصل العاصم من جميع الفتن والأهواء، هو العلم بفقه وعمل. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يرزقنا وإياكم العمل. اللهم لا تردنا من هذا المكان الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم كما سلمتنا رمضان فتسلمه منا مقبولا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. يا من طاعته غناء وذكره دواء، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ليبيا أمناً أماناً سخاءً رخاءً وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم هذا البلد من نعمة الأمن والأمان ومن نعمة الرخاء والاستقرار. اللهم بارك في أهل هذا البلد الكريم، اللهم بارك في أهل هذا البلد الكريم. اللهم وفق ولاة أمر هذا البلد إلى كل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم استر نساءنا واحفظ أولادنا وبارك في نسائنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على نبينا محمد.